إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة وما يتيسر من سورة النساء، بدءا من الآية 35 بعد 100 إلى الآية 47 بعد 100 بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شهداء لله، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم ومن يضلل الله أَتُرِيدُ صدق الله العظيم.